الراديو 90-90 هواها مصر. الأسطورة بتقول إن في زمن أسعد من كده كان في مكان ركنة لكل مواطن، قصدي لكل عربية يمتلكها مواطن مصري سعيد. بس ده كان زمان، في الزمن السعيد، الزمن اللي كانت الشوارع فيه فاضية، زمن عبد الحليم وهو راكب عربية النابلسي ورايحين المطار، والدنيا براح حواليهم ومفيش غير 4-5 عربيات بالعدد في الشارع. في الزمن السعيد ده ما كانش فيه أزمة ركنة ولا سياس ولا صف تاني. أيوة، ولا صف تاني. الأزمة المحورية للمشكلة المرورية العصرية المصرية تبقى نازل من بيتكم نشيط، عملت حسنة ولا سيئة، لسه بترش مية قدام باب اليوم المفتوح اللي هو يومك، مش اليوم المفتوح بتاع القناة التانية زمان، وهو بتلاقي واحد راح راكن صف تاني وقافل عليك، تجيب عربيتك يمين تجيبها شمال، انسى يا عم، مش هتعرف تخرج، تدور في سلقط في ملقط مش هتلاقي صاحب العربية، وانت ونصيبك بقى ممكن تلبس يوم بحاله وبتدور عليه. بس اللي اخترع موضوع الصف التاني ده كان راجل برنس في ذاته، ضارب الدنيا مليون صارمة قديمة، ولا فارق معاه حد ولا أشغال الناس ولا الهوى، يعني تحسه كده قاعد بيراقب أسراب السنونه وهي بتشوف أسراب قريدس في الشمال، حاجة خيال والله. الحدوتة دي فكرتني بأول واحد ركن صف تاني في الكون، في بردية محفوظة في بدروم متحف مهجور في سرداب قصر منسي في مكان ما في العالم السخيف ده. البردية دي بتقول إن أحد ملوك الفراعنة عمل مسلة مخصوص وكتب عليها نص عقوبة لأي حد يركن عربيته أم حصانين صف تاني قدام المعبد، وعلشان فيه مؤامرة على كل ما هو فرعوني، البردية دي اختفت والسرداب اترادم والقصر اتهد وطلع مكانه برج 20 دور. بس التاريخ زي القطنة ما بيكدبش. زي ما بقولك كده، أنا قريت مرة في مجلة أفريقية إن الركن في الصف التاني ده له دلالة معرفية عميقة يصعب على أمثالي إدراكها إلا لما تعطل جنب عربيتي بالساعات عشان أطلع. بس ده بقى كان زمان، قبل كلبشات وزمن كلبشات العربية. دلوقتي بقى تبقى راكن في السليم يوم الونش مكلبش العربية الصف التاني، وحضرتك برضو مش هتعرف تطلع بعربيتك مع إنك راكن في السليم. ليه؟ عشان العربية مكلبشة وقفل عليك. في بحث مش منشور على الإنترنت ولا في أي حتة بيقول إن الركنة صف تاني ده دليل أنانية، والله العظيم زي ما بقولك كده. والبحث بيقول إن الكائن اللي متعود يركن صف تاني مش مهتم غير بنفسه وبس. بس للأمانة يعني، طب برضو الناس تعمل إيه؟ تشيل العربية يعني وتطلع بيها الشقة؟ ليه واحدة صاحبتي ساكنة في مصر الجديدة ممكن تقعد في الشارع ساعتين عشان تعرف تركن، أو حتى عشان تلاقي مكان تركن فيه. إحنا محتاجين شعار جديد للمرحلة اللي إحنا فيها دي، ركنة لكل مواطن، أو الركنة في السليم نصرة يا عالم. أي شعار، ما هو يا تقفلوا باب استيراد العربيات يا توفروا أماكن ركنة للناس، لكن تبقى العربيات كتير وما فيش ربع متر الناس تركن فيه. في أوروبا والدول المتقدمة الركنة قبل العربية، وعلى رأي عمنا يوسف وهبي، وما الدنيا إلا باركن كبير. يوعدنا ربنا يا جماعة، ربنا ما يوقفنا صف تاني في أي حاجة، ربنا ما يكلبش لنا عربية تقفل على عربية واحد راكن في السليم، ربنا يجعل لنا في كل مشوار ركنة بنت ناس. قولوا آمين.